الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذا تكملة كلامنا عن مقدمة تدوين السنة وعن كتب الحديث التي هي المسانيد وموطأ الإمام مالك والسنن والصحاح. وقد تكلمنا في المرة السابقة عن موطأ الإمام مالك، وقلنا أنه من أوائل الكتب التي صنفت في هذا المجال، ولكنها كانت تجمع معها آثار من أقوال الصحابة ومن أقوال التابعين، ثم ظهر وانتشر في هذا العصر حتى تحفظ الأحاديث كما قلنا من قبل بالإسناد، فظهر ما يعرف بكتب المسانيد. وإذا سمعتم كلمة مسند فاعلموا أن صاحب هذا الكتاب لم يصنفه على الأبواب الفقهية، وإنما صنفه على الرجال، صنفه على الإسناد. فكلمة مسند أي تصنيف الصحابة، إذا قال كلمة مسند فهو تصنيف الصحابة، فيبدأ بالعشرة المبشرون بالجنة، ثم يبدأ بآل البيت، ثم يعقد بالمشاهير من الصحابة أو المكثرين من الصحابة، كما إلى ذلك إلى ما هو معلوم في كتب ترتيب المسانيد. فيتكلم عن الحديث من ناحية الإسناد ولا شأن له بالمتن. فتجد حديث في الجهاد وحديث في الصلاة وحديث في الوضوء لا شأن له بما يحويه كلام النبي صلى الله عليه وسلم، إنما أراد أن يحفظ الناس وأن يحفظ للناس طرق الحديث، طرق الأحاديث. ولذلك تجده يأتي بالتابعي عن الصحابي، ثم يأتي بغالب الأحاديث الذي رواها هذا التابعي عن الصحابي، ثم يأتي بالترتيب لتابع التابعي عن هذا التابعي عن الصحابي. فتجد أن الأحاديث من اليسر جدا أن تحفظ إسنادها، فتعرف أن هذه المتون لهذه الأحاديث. فوضعت كتب بهذه الطريقة وسميت المسانيد. ويعني ولو هذا تعدل مني، والمعاجم وضعت بنفس الطريقة ولكن ليست فقط للصحابة. طبراني له ثلاث معاجم: المعجم الكبير، والمعجم الأوسط، والمعجم الصغير. أما الكبير فسار فيه سيرة المسانيد، ولكنه اختلف لأنه جعل الإسناد هو السند هو الأصل، ولكن بطريقة الحروف الأبجدية، حروف المعجم، فجعل الألف قبل الباء والباء قبل التاء وما إلى ذلك. أما المعجم الصغير فجعلها لشيوخه، نفس ترتيب المعجم على الصحابة ترتيب المعجم على شيوخه، فكان للطبراني 1200 شيخ، 1200 شيخ روى عنهم الطبراني، وجعل لكل واحد منهم حديث واحد حتى يميزه. وجعل في المعجم الكبير الصحابة يثبت أن هذا الصحابي، فيورد له حديث يثبت أنه صحابي، وكذلك يفعل الإمام أحمد ابن حنبل. وجعل الأوسط يعني أيضا لشيوخي، ولكن توسع قليلا فيه، فالكبير خاص بالصحابة والأوسط والصغير خاص بشيوخ الطبراني، أو الأوسط ما تفرد به بعض الشيوخ عن بعضهم البعض. فأول من صنف بطريقة الإسناد أبو داود الطيالسي، واسمه سليمان ابن داود، وهذا توفي في السنة التي توفى فيها الإمام الشافعي، سنة 400 للهجرة، وهو أول من صنف الحديث بترتيب السند، وهو من الكتب التي تكثر فيها الأحاديث الصحيحة وتقل فيها الأحاديث الضعيفة والموضوعة، يعني انتقى أحاديثه انتقاء في غاية الإتقان، ووقع منه بعض الأحاديث الضعيفة، وإما أنه روى هذا الحديث ليبين أن هذا الصحابي، أو كما سنشرح بعد ذلك عند الكلام عن السنن، فأن هذا الذي يهمنا لتعرض ابن حجر العسقلاني في سبل السلام كثيرا للأحاديث الضعيفة. فورد في هذا المسند بعض الأحاديث الضعيفة القليلة، ولكن غالب أحاديثه صحيحة. فالإمام السيوطي قال أن هذا المسند لم يصنفه الطيالسي، لم يصنفه، وإنما هو من رواية تلاميذه عنه ثم صنفه هذا الكتاب. وكثيرا تجد مثلا في أول الكتاب يقول حدثنا أبو داود، يكون هذا المصنف يروي عن أبي داود أنه لم يصنف كتابه هذا ككتاب الام للامام الشافعي. قيل ان الامام الشافعي لم يفعل لم يعني يضع كتاب الام, وانما هو من روايه الربيع ابن سليمان راويه الامام الشافعي عنها. فهذا الكتاب ظن مهمل, لذلك لم تجد السلف يعتنون به, لان احاديث الكتب السته اغنت الناس عنه ولصعوبه الفصول على الحديث منها. تيسير الامر امر مهم جدا. فظل هذا الكتاب مهجورا لا يستفاد منه الا قليل. يستفاد منه امثال ابن حجر, يستفاد منه امثال السيوطي, يستفاد منه امثال الامام الذهبي, انه قد يجد عند هذا الرجل كتب من هذه الكتب. يعني هناك كتب شالت الدين ما نحتاج لغيرها. الصحيحين والكتب السته تكاد تكون ان تجد حديث خرج بره هذه الكتب نادرا. لكن ماذا يفيدنا الكتب الجانبيه كمعجم الطبراني او مسند الطيالسي؟ يفيدنا بالاسناد. اولا قد ياتي راوي مدلس. يعني ايه مدلس؟ هذا من علم المصطلح وليس من علم دين السنه, ولكن شيء بشيء يذكر. ان ياتي راوي فيروي الحديث رحمكم الله, فيروي الحديث بطريقه لا يكذب ولا يصدق عليكم الصلاه والسلام. يعني ايه لا يكذب ولا يصدق؟ يعني كلمه جلس اي النور الخافت الذي لا تستطيع ان ترى جيدا به, ولا وليس مظلما فقط لا ترى مطلقا. لو مثلا بعد اذان المغرب بقليل, بعد اذان المغرب بقليل تسمى ساعه الدلس. لو وجدت في هذه الساعه لو انت بسيارتك تجد تولع النور تشعل الضوء ما ترى جيدا, تغلق الضوء ما ترى جيدا, لكنها ليس ظلام دامس انت ترى, ولكن ليس ظلاما دامسا انت ترى, ولكن ليس ظلاما دامسا. فكذلك المدلس ولم يكذب علينا ولم يصدقنا, هو جعل الامر بين بين. مثل الشيخ عبد العزيز بن باز عليه رحمه الله حي, والشيخ ابن عثيمين حي, والشيخ الالباني كان مثلا في الاردن حي. فلو ان جميعكم كواحد منكم كل القلب قال ابن باز او ابن عن ابن باز مثلا باب المملكه هنا ان تقولوا وسبب سماحه الشيخ عبد العزيز بن باز كلامنا قال عليه رحمه الله قلت حي ابن باز وابن باز, والشيخ ابن قال عليه رحمه الله حي رحمه الله, والشيخ الالباني ولكنكم لم تقل كان مثلا في الاردن حدثنا ابن باز حي. فلو ان واحد منكم قالتم قال قال احنا ما نعرفش, هل انت من تلاميذ الشيخ سمعت الكلام منه ولا انت نقلت هذا الشيء عن شخص اخر؟ واحيانا الناس في النقل تبالغ, احيانا الناس يزود كلمه في المساله فتلبس عليهم. ان كنت من تلاميذه فانت ضابط تنكر الموضوع على على على الصواب. اما ان لم تكن من تلاميذه وقلت عنه وانت معاصر له, انت كنت من يقول لك جبت من لكه سنه كام؟ تقول له جبت سنه مثلا 1420, جبت 1415, طيب كنت معاصره. طب انت قلت عنه ما ندري هل حدثك ام لم يحدثك, فان تعودت ان تقول ذلك ثم ثبت لنا انك لم تسمع هذا من الشيخ ابن باز عليه رحمه الله بل سمعت من رجل اخر, نقول انت مدلس. ايش ما صرحتنا وقلت حدثني امجد؟ قال حدثني ابن باز عليه السلام ورحمه الله. لماذا لم تصرح؟ لماذا دلست علينا او لبست علينا؟ هنا يعني اذا ثبت ان هذا الراوي فعل ذلك يوضع عليه كلمه مدلس. فنخشى منه ان يسقط رجل ضعيف فيصبح الحديث صحيح. لا نستطيع ان نحكم عليه بالضعف ولكن نحكم عليه بالصحه. فاذا قلنا انه مدلس توقفنا, لا حكمنا عليه بالصحه لاننا لا نعرف من الذي حدثه بهذا الامر. فاذا كان هذا الرجل يقول هذا لا يروي عن احد لا يدلس, كشعبه مثلا يقول ده ان ازني 36 مره احب الي من ان ادلس. الزنا عنده احب عنده من التدليس. وقال كفيتكم يعني ابي اسحاق السبيعي, واسحاق السبيعي كان مدلس. فكان شعبه كل ما يروي حديث ابي اسحاق السبيعي يقول له ده سمعته ولا ما سمعتوش؟ فده قال سمعته ايه يكتب انه سمعه, قال ما سمعتوش يروح شطبه من عنده. فقالوا حتى لو روى شعبه عن ابي اسحاق السبيعي بالعنعنه مقبول, لان شعبه قال كفيتكم تدليس ابي اسحاق السبيعي. مثال مثلا اخر ابو الزبير اللي هو مسلم ابن تدرس, مسلم ابن تدرس وروية داود بن عبد الله. فكان يروي الحديث عن جابر ويروي الحديث عن رجل عن جابر يسقط الرجل. فقال الليث بن سعد: جلست الى مسلم بن تدرس الزبير الى ابي الزبير، فقلت له: اشر الي بالاحاديث التي حدثك بها جابر والاحاديث التي لم يحدث بها الرحيم، يعني شاهد جابر عشان تعرفوا كيف حفظ هذا العلم. يحيى بن معين قال: وكان في المجلس كان يحفظ ما يقوله الرجل وكل روحير بعينه في الجنوبين، فاذا وجد رجل، وهذا يحدث في كل يلص غالبا يعني، نعت يقول نعت فلان في الحديث رقم ساعة كذا الى الحديث رقم كذا، فان حدثكم فقال عن فلان فهو مدلس. لازم يقول حدثنا زكريا، درس يروح يسال واحد ثاني انتقلوا مين، حتى انهم كانوا اذا راوا حتى احيا يعني شدوا صورهم من كثر الخوف، انه يعني شوف العنعنه الا اذا جرحه جرح، من جرحه ضحي حصوله. فبالتالي كان يحفظون هذا العلم. بعض الناس يقولوا يعني كيف الله عز وجل حفظ السنه، قلناها مرارا وتكرارا، ولكن اقولها حتى تحفظ. لو سالنا واحد من هو الذي شفاك وانت مريض، يقول الله عز وجل، نقول بس انت رحت العشر دكاتره، تقول نعم هذه اسباب، لكن الشافي هو الله. كذلك الحديث، قد يظهر بعض الاخطاء من الرواه، قد يظهر بعض الشيء كما سنتكلم عن علم العلل، لكن لان الله حفظ هذا الحديث للامه حفظها برجاله، قاتلوهم يعذبهم الله بايديكم، يبقى بايديكم، لكن من الذي عذب؟ الله عز وجل. من الذي ارايتم ما تحرثون؟ اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون؟ طب لو الله عز وجل قدر ما يطلع ما يطلع. أرأيتم ما تمنون؟ أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ فأراد الله عز وجل أن يعلمنا أن رد الأصل لله عز وجل، وأنما هذه أسباب. فوضع هذا الكتاب أو معجم الطبراني أو غيره، يقوم نرجع بقى الواحد زي أبي إسحاق التابعي روى هذا الحديث فعنعن، فنحكم على الحديث بالضبط. ثم لما بحثنا بقى في هذه الكتب التي قد تكون مهجورة عند العلماء كمسند أبو داود الطيالسي أو معجم الطبراني، فنجده قد صرح بالسماع. يعني الشيخ الألباني عليه رحمة الله وقع في خطأ لأنه لم يطلع على بعض الكتب، وهذا يرد لأي عالم من العلماء بل من الأغذاء، أنه قال عن حديث إن لم تجدوا إلا مسنة تذبحوها. قال هذا الحديث من رواية أبي الزبير عن جابر ولم يصرح بالسماع، وأبو الزبير لم يروي عنه في هذا الحديث الليث بن سعد، فالحديث ضعيف كما قال ابن حزم، والحديث صحيح مسلم، الحديث في صحيح مسلم. فأنا محقق هذا الحديث وجدت أنه وجد في مستدرك في مستخرج أبي عوانة، وقال قال محمد بن المنكدر: سمعت أبا الزبير قال حدثني جابر. يبقى مستدرك أبو عوانة أو مستخرج أبو عوانة بين لنا تصريح ابو الزبير بالروايه عن جابر. فمثل هذا المسانيد ومثل هذه الكتب التي قد لا يغفل عنها الناس يستخدمها المحققين، المحققون يستخدمون مثل هذه الكتب ليروا طريق اخر للحديث فيعلموا صحه هذا الحديث، ولذلك تجد المحقق لابد ان يطلع على مثل هذه الكتب. فظل هذا الكتاب غير مستفاد منه الى عصرنا الحديث هذا، لم يتعرض له احد لا بشرح ولا تعرض باي شيء، الى ان جاء احمد ابن عبد الرحمن البنا، قال الشيخ حسن البنا المعروف، فاعاد ترتيب هذا المسند على الابواب الفقهيه وسماه منحه المعبود بترتيب مسند ابو داود، سماه منحه المعبود بترتيب مسند ابو داود، فرتبها على الابواب الفقهيه، فاصبح من اليسر جدا بقى لما تحب تبحث عن حديث تجد الحديث مثلا في اي مجال الطهاره، فتفتح باب الطهاره هتلاقي مثلا في 10 احاديث 8 احاديث، بقى ميسر عليك انك تدرس هذا الكتاب. فتم الاستفاده من هذا الكتاب بهذه الطريقه. فاحيانا تجد ابن حجر العسقلاني مثلا فتح الباري يقول مثلا ايه، ان النبي صلى الله عليه وسلم اتاه رجل، وبيبحث في كتب الحديث يقول مثلا اتاه رجل فلان ابن فلان، يعني مثلا كلكم عارفين القصه بتاعه الامير الذي خرج في سريه فوقف، قالوا اختار النبي صلى الله عليه وسلم او امر رجلا من الانصار، هكذا جاءت في بعض الروايات. فلما صار بهم أغضبوه فأشعل نارا وقال: ألم يأمركم النبي صلى الله عليه وسلم طاعتي؟ قالوا: نعم. قال: أأمركم أن تقذفوا أنفسكم بالنار؟ فهم بعض الناس أن يرموا نفسهم بالنار، فقال الصحابة: والله ما اتبعناك ولا أطعناك ولا أطعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا فرارا من النار، فكيف نرمي أنفسنا فيها؟ فلما سري عنه وعاد النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الطاعة بالمعروف. ما قبلنا من هذا الأمير، لكن جاء في بعض الروايات أن هذه كانت سرية عبد الله بن حذافة، وهذا الأمير عبد الله بن حذافة. فتجد مثلا ابن حجر يقول: جاء رجل فيتتبع مثل هذه الكتب فيجد أن هذا الرجل هو فلان فيذكر أنه فلان. كيف يذكر أنه فلان؟ إيه؟ هذه تفرق في الناسخ والمنسوخ. يعني كانوا يحبون حديث أحاديث جرير بن عبد الحميد، كانوا يحبون أحاديث جرير لأنه في مسح على الخفين، لأنه كان إسلامه متأخر، كان إسلامه متأخر، فكانوا يحبون أحاديثه لأن المسح على الخفين لم ينسخ. مثلا أحاديث أبي هريرة، أبو هريرة سنة أسلم سنة 7 للهجرة، فمكث معه 6 أعوام. فمثلا قد يأتوا ويقولوا أن الكلام في الأحناف مثلا يقولوا أن الكلام في الصلاة يبطلها، فقالوا لهم: لا، الكلام غير مقصود، يعني أو كلام القليل لا يبطل الصلاة إذا كان للإمام. قالوا: لا. استدل الجمهور بحديث ذي اليدين أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: أقصرت الصلاة رسول الله أم نسيت؟ قال: كل ذلك لم يكن، لم أقصر ولم أنسى، لم تقصر ولم أنسى. فقالوا، فنظر إلى أبي بكر وعمر، قالوا: بلى يا رسول الله، صليت ركعتين. فقام وصلى، هو تكلم في الصلاة، كان صلى ركعتين ثم سجد سجدتين سهو، فهنا تكلم في الصلاة. الأحناف يردون الحديث في الأصل، يقول: أولا ذو اليدين قتل في بدر، وأبو هريرة أسلم سنة 7 للهجرة، فهذا الحديث غير مقبول. طبعا الأحناف ضعاف في الحديث، إلا النبل القليل منهم كالتحاوي أمثاله. فهناك رجل اسمه ذو الشمالين ورجل اسمه ذو اليدين. ذو اليدين ده كان تفسيره كبار قوي، عشان كده سمي ذو اليدين، كان يكفي ايده قد 3 رجال، كفي ضخم كده. وذو الشمالين كان اعصر، كان يكون عليه ذو الشمالين. الذي مكي بدر هو ذو الشمالين كما ذكر الامام الذهبي. اما راوي هذا الحديث فقد لم يمس في بدر واستمر الى ما بعد بدر. فهنا تفرق الراوي وتفرق القصه في تصحيح المعلومه، ويبنى عليها عمل فقهي ام لا يبنى. فالمسانيد جمعت لنا الاحاديث ليست بطريقة المتون ولكن بطريقة الاسناد، فاذا احتجنا للاستفادة بالاسناد رجعنا اليها. ثم قام من بعده ابو بكر بن ابي شيبة، وابو بكر بن ابي شيبة له كتابين، كتاب اسمه المصنف بالاثار، قيل انه وضعه للرد على ابي حنيفة، حتى كان في الاول حاط له اسم يعني في شيء كده، يقول المصنف بالاثار بالاحاديث والاثار في الرد على أبا حنيفة النعمان وتركه للسنة واتباعه للهوى. ثم بعد ذلك يعني لغى الاسم اللي فيه نوع من الاستفزاز ده وخلاه مصنف أبو بكر بن أبي شيبة فقط، لم يذكر فيه ذلك، لكن وضعه حتى يثبت للإمام أبو حنيفة أن الرجوع للعقل وللقياس وللرأي هذا يعني نادرا، لأن الصحابة والتابعين أتوا إلينا بكل شيء. فجعل كتابه هذا المصنف لأبو بكر بن أبي شيبة مرتب ترتيبا فقهيا، ولكنه له أيضا كتاب اسمه المسند. طب ليه المسند ده ما تعرفش؟ لأن المصنف في أكثر من 38,000 حديث أو 40,000 حديث، حديث بالأثار يعني من أثار الصحابة والتابعين، شملت هذا المسند، فلم يلتفت إلى هذا المسند. يعني إيش اللي خليني أروح أبص المسند إذا كان عندي مصنف أبو بكر بن أبي شيبة وقد حوى هذا المسند؟ كمثلا كتاب سنن الإمام الشافعي. الإمام الشافعي لما روى موطأ الإمام مالك حذف منه بعض أقوال التابعين والصحابة ورواه بنفسه سنة الإمام الشافعي، لم يلتفت العلماء إليه. لماذا؟ لأنه نسخ بالكربون من موطأ الإمام مالك، فقال: لا حاجة لنا به. فاندثر فيما اندثرت من الكتب، وموجود ولكن لا يعبأ به الناس، لا يحتاجونه، لأن الأمة يعني حفظت ما احتاجته، ما احتاجته من الكتب، ما احتاجته من العلم حفظته، وما كان زائدا على ذلك كان فضل. فمسند الامام الشافعي او سنن الامام الشافعي لم يعبأ بها احد، اما مسنده لانها شملتها كتب السنة الاخرى، واما سنن الامام الشافعي فلانه ملخص او نسخة اخرى من موطأ الامام مالك. ثم هناك مسند عبد بن حميد الذي موجود عندنا هنا المنتخب منه، انتقى بعض الاحاديث راعى ان تكون صحيحة، فكان الكثير منها صحيح والقليل منها ضعيف. هذا كتاب مطبوع تحقيق الشيخ مصطفى العدوي. ثم جاء نعم لا لا لا لا اللي هو مسند عبد بن حميد فالكشي. فإلى أن جاء إمام الأئمة وفخر علماء الحديث الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، عالم الجرح والتعديل وعالم العلل وعالم الأسانيد، فبالتالي لما حط كتابه كان يحوي كل هذا الكلام. الإمام أحمد بن حنبل هدرت ابنه عبد الله وابنه صالح وحفظهم 300,000 حديث، وقيل 200,000 حديث. فلما حفظوها قال هذه الاحاديث الضعيفة والموضوعة وما عداها فصحيحها. ان حفظهم 300,000 حديث ليعرفوا علم العلل، اي حديث غير دول حتلاقوا صحيح. جمع لهم كتب الاحاديث كلها التي فيها علل وفيها اخطاء وحفظهم اياها حتى يكونون سيارف يعرفون الصحيح والضعيف من هذا الحديث. فوضع كتابه الامام احمد حنبل، ولد سنة 1446 ومات سنة 241، فعاش طبعا يعني قدر كبير من العمر، وامتنع عن الحديث في اخر عمره، اخر 5 أعوام من عمره الى 3 أعوام امتنع عن ان يحدث ابدا، وظل يحاول ان ينقح كتاب المسلم، فكان يسقط منه بعض الاحاديث. فقيل ان كل الاحاديث الضعيفة الموجودة في المسند مات الامام احمد دون ان يسقطها، فخاف عبد الله ابن الامام احمد ان يسقط منها شيء فيكون قد خالف العهد الذي تركه ابيه عليه. انا كنت في دار الشيخ ابن باز، كنت لما حقق للشيخ مسألة حديث واعطيه للشيخ الركحي عم عيد الركحي يقرأه، فانا لكاتب الكلام فقد اخطئ يعني وانا اثناء الكتابة مثلا بدل ما اكتب ابن فاكتبها بدون ابن، فاذا صحح له شافه وهو بيقرأ ما يقبل مني يقرأها على الشيخ كما موجودة كأن الشيخ هو اللي بيقرأ. وهذا دأب السلف، يعني هذا ميزة الذي شهد هنا، رأى الصورة المقربة للسلف قديما كيف كانوا يحضرون، كيف كانوا يحضرون دروس العلم بهذه الطريقة بهذه الكيفية، يقرأ عليهم الكتاب فيصححون ما فيه من اخطاء، يعني قد تكون هناك اخطاء بضعية، هذه ميزة تعدد الكتب، ميزة تعدد الكتب، وقد يكون هناك بعض الاشياء الغير واضحة فيبينها الشيخ. فكنت يقرأ الكلام حتى لو في خطأ يقرأه بخطئه. فماذا ما فعله عبد الله ابن الامام احمد بن حنبل؟ انه ترك ما الموجود في المسند من احاديث ضعيفة مع علمه انها ضعيفة حتى لا يكون قد خالف ما ترك اباه عليه مسنده مسند الامام احمد بن حنبل. والامام احمد بن حنبل جمع ابنائه فقال هذا الكتاب جمعته وانتقيته من اكثر من 700,000 حديث و50,000 حديثا، يعني 750,000 حديث انتقى منه الامام احمد بن حنبل هذا المسند، وما اختلف فيه المسلمون من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم فارجعوا اليه فان وجدتموه والا ليس بحجه. اي حديث مش موجود في المسند قد تكون في هذا بعض المبالغه، ولكن فعلا يعني في طريقه وتدريس التحقيق في بقى يعني هذا من الاسرار في تدريس التحقيق، لما تجلس في مجلس وتقول حديث وتحب انك انت يعني تطلع امام الناس انك مخرجه فتقول رواه الامام احمد والبيهقي وابو بكر بن ابي شيبه، طيب قد يكون هذا الكلام كله كلام صحيح، فاستحبت في 40,000 حديث او 38,000 حديث والبيهقي مثله ومتأخرا ابو بكر بن شيبه مش هيطلع فيهم واحد من دول. ولذلك وجدت على النت واحد بس ده مدلس غبي، لو انه لم نغيب مدلس بالغباء، فروى حديث ان رجل جه للرسول صلى الله عليه وسلم وقال له اريد ان اكون اغنى الناس واقوى الناس ومش عارف اتقى الناس، وقعد يقول له كده كل حاجه اعظم حاجه يعني، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له مش عارف تعمل ايه تبقى فاضل 12 بند، بس جعله بالروايه خالد بن الوليد وقال رواه الامام احمد في مسنده. طب خالد بن الوليد له مسند احمد 12 حديث، يعني لما تيجي تدلس يهبل دلس فقط، تيجي خالد بن الوليد نفس زمن عمر بن الخطاب لو كان قال ابو هريره كان طلع عينينا على ما نعرف نكتشف، لكن لما قال خالد بن الوليد خلاص بقى سهل 16 حديث نبص عليهم ما لقوش فيهم الحديث ده فيهم. فكان مدلس غبي عشان الله عز وجل حافظ هذا الدين، يعني جعل هذا الرجل يخطئ بغبائه عشان الله عز وجل حفظ هذا الدين. فالمسلم الامام احمد حنبل فعلا الذي يقول رواه الامام احمد قد يكون صادق بنسبه 90%، كثير من الاحاديث موجوده في مسند الامام احمد حنبل. ولذلك مثلا لما جم بعض الناس وقالوا على قضيه كشف الوجه والكفين بالنسبه للمراه، فقالوا على المراه الخثعميه التي جاءت في صحيح الامام البخاري في اول كتاب الحج ان امراه من خثعم جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم وكانت امراه وضيئه، لفظ الامام احمد وكانت امراه جميله، والجمال لا يطلق الا على الوجه، نسجت بيمينة القوام كما ارادوا بعض الناس ان يطرقوا المعنى. فجاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت ان ابي ادركته فريضه الحج ولا يقوى على ركوب الدابه، احج عنه؟ وكان الفضل رضيف النبي صلى الله عليه وسلم فكان ينظر اليها وتنظر اليه، والنبي صلى الله عليه وسلم يشيح بوجه الفضل للشخص الاخر. فقال هذه المراه كانت محرمه. فرجعنا الى مسند الامام احمد فراينا روايه علي بن ابي طالب هذا الحديث، غير روايه ابن عباس. فعلي بن طالب قال لما رمى النبي صلى الله عليه وسلم وحلق ونحر وقف في المنحر فجاءه الناس بعد ان رموا وحلقوا ونحروا، فجاءته امراه من خثعم. اللي يبقى رمى ونحر وحلق يبقى ايه؟ حل، يبقى اصبح حل ليس محرما. فجاءته امراه من خثعم فسالته، وكان الفضل رديف النبي علي بن طالب رضي الله عنه بيقول هذا الكلام. اذا هذا بين مسند الامام احمد من الروايات دي قيمه ان تجمع الروايات، كيف نعرف الفقه؟ المجمل هنا مفصل هنا، الذي هنا اشكل علينا بلفظ قد فصل الينا هنا بلفظ اخر، فصل الينا هنا بلفظ اخر وهكذا. فالامام احمد بن حنبل وضع هذا الكتاب وقال ان كل ما حديث اللي لم تجدوه في الكتاب فليس بحجه، ليس بحديث. وهذا الكلام وان كان فيه صيغه مبالغه الا انه يبين ان المسند قد استوعب قدرا كبيرا جدا جدا من السنه، وقد احسن ان اطلق على المسند اسم الموسوعه الحديثيه. يعني لما جم يعملوا المسند التي حققوه سموه الموسوعه الحديثيه. ما تكاد تكون ما في احاديث تجده الا في مسند الامام احمد، ولكن المشكله في ايه؟ ان الحصول على الحديث في مسند احمد، يعني كما قال الامام الذهبي لما يقول عن حديث من عاد لي وليا فقد اذنته بالحرب، قال ما اظنه في مسند احمد. فبيئا ما اظن في مسند احمد، مع ان الامام الذهبي اسمه الحافظ، حتى قال الامام ابن كثير لا اعلم احد يحفظ مسند الامام احمد الا شيخ الاسلام ابن تيميه وتلميذه ابن القيم ورجل اخر، يقصد نفسه بس هو يعني ما اراد ان يزكي نفسه، فليحفظ المسند. طبعا هم كانوا يحفظون المسند بالاسناد، فليحفظ المسند عدد قليل. فالامام الذهبي يقول حديث من عاد لي وليا رواه البخاري هذا الحديث، وهو طبعا من رواه مجالد. فهما لما قالوا هذا الحديث قال ما اظن بمسند احمد، لان مسند احمد صعب انك تدور في 40,000 حديث وتدور عن هذا الحديث من خلال الاسناد، فهذا امر يصعب. فقال وما اظن في مسند الامام احمد. فقال ابن حجر وهو يقينا ليس في مسند احمد. فالامام الذهبي قول الامام احمد وما اختلف فيه المسلمون من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم فارجعوا اليه فان وجدتموه الا فليس بحجه منه على غالب الامر، والا فلنا احاديث قويه تستحق السند والاجزاء وما هي في المسند. وقد قدر الله الى ان الامام قطع الروايه قبل تهذيب المسند وقبل وفاته ب 13 سنه، فتجد في الكتاب اشياء مكرره ودخول مسند في مسند وسند في سند وهو نادر. هذا كلام الامام الذهبي، قال يعني بعض الاشياء يعني كان العلماء برضه عشان تلتمس لهم الاعذار كان يحط الاول الكتاب بطريقه التجميع. يعني لو حد فيكم يعني اشتغل في هذا العلم انه يجمع كتاب، فتجد انك انت تجمعه بطريقه ابحاث، تبحث الاول المساله بعدين تقطعها، وتبحث المساله الاخرى بعدين تقطعها، بعدين ترجع تنسخ الكتاب، فتشيل دي وتحط دي مكان دي وتلخص دي وتفعل كل هذه الامور، فقد يلتبس عليك الامر او تدركك المنية. ككتاب جامع المسانيد والسنن الهادي لاقوى ثمن. الامام ابن كثير جمع هذا الكتاب في 37 مجلد، جمع فيه جميع احاديث النبي صلى الله عليه وسلم قاصدة. هذه كانت نيته. فجمع اولا المسانيد بطريقة الصحابة، جمعها بطريقة استسناد وتبويب فقهي، يعني يأتي للصحابي ويجعل له كتاب منفصل، فيجعل الصحابي احاديثه بالابواب الفقهية وترتيب الصحابي بالترتيب الصحابة كمسلم الإمام أحمد كده يعني العشر المبشرين بالجنة بعدين آل البيت بعدين المكسرين. فأخر مسلم أبو هريرة إلى آخر قليلا فكان يتعجل حتى يخلص الكتاب قبل أن تدركه المنية. قال فكان النور يخطط علي يعني الشمعة اللي هو مولعها كان النور يخطط علي فكان نظري يضعف ولا أشعر حيث يخلص هذا الأمر حتى أصدت بالعمى فتوقفت. فيقول بقى كلمة الأمم من بعده يقول والله والعمل يسير فلو جاء أحد من بعدي فأكمل هذا العمل فله الأجر. هو عايز العمل يكتمل. يقول لو واحد جه بعد مني يكمل خلاص بقت يسيرة. أنا أستغفركم الأمر خلف لكم بس اللي فاضل مسلم أبو هريرة وهذا يطلع له 5-6 مجلدات وينتهي البحث. فكانوا جميعا يجمعوا بهذه الطريقة. فقال أبو موسى محمد البكر المديني هذا المسلم الكبير ومرجع وثيق لأصحاب الحديث انتقى من أحاديث كثيرة ومسموعات مطرة فجعله إماما ومعتمدا عند التنازع وملجأ ومستندا. وقد جمع الإمام أحمد في مسنده قرابة 30,000 حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم 29,000 حديث و192 حديثا. وقد خرج مسانيد عدد من الصحابة نحو 700 رجل ومن النساء نحو 100 ونيس. يعني هو كان حتى يعتمد هذا صحابي أو غير صحابي. يعني الشيخ سعد بن حميد يقول كيف نعرف أن هذا صحابي أو لا صحابي؟ إن صح السند إلى هذا الصحابي أنه صحابي فهو صحابي. يعني إذا مثلا عندنا حديث مالك عن نافع عن أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو مثلا البخاري عن عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال أي اسم لهذا الصحابي فنعرف ان هذا الصحابي لان السند صحيح. اما اذا ما عندنا الا سند ضعيف لحد هذا الصحابي فهذا الصحابي لا يعد صحابيا. طب تفرق ايه هذا الكلام؟ يعني لازم العلم يبقى له قيمه. احنا مش بنقول كلام ترفرة وخلاص. يبقى هذا الصحابي لو قيل عن رجل انه صحابي وهو ليس بصحابي فاذا جاء حديث اخر من روايه هذا الصحابي نقول هذا حديث مرسل لا مش صحابي. فلما يقول قال رسول الله هو مش صحابي يبقى الحديث ضعيف. يبقى الحديث ضعيف. فحتى صغار الصحابة العلماء اختلفوا فيها كمحمود بن الربيع وامثالهم فاختلفوا في مثل هؤلاء الناس هل يقبل حديثهم اذا قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم او لا يقبل وحكمهم كحكم كبار التابعين. ان في تابعين اكبر من الصحابة سنا وتابعين ما ادركوا النبي صلى الله عليه وسلم لما راحوا كأبي مسلم الخولاني. ابي مسلم الخولاني لما جاء الى المدينة كان فرغ من دفن النبي صلى الله عليه وسلم من 3 ايام فبكى بكاء شديدا فبقاش صحابي. فالصحابي يفرق معنى انه لا نبحث عن تعديله وتضعيفه. خلاص الصحابة اجلوا ما عدلهم الله. فاذا قلت قال احد اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فالحديث مقبول. قال ابن الجزري قد عددتهم فبلغوا 692 سوى النساء. يعني قرابة 700 واحد حوى كتاب مسلم الامام احمد. طبعا اذا عرفت ان ابو هريرة بس له 5,000 حديث. ومثلا ابن عباس له 3,000 حديث وابن عمر له اكثر من 2,000 حديث فتعرفوا ان هذا العدد 700 عدد يعتبر كبير جدا. يعني الصحابة ما كان في هذه الاعداد الكثيرة الذين كانوا مقربين من النبي صلى الله عليه وسلم. فالإمام احمد قد يأتي بالحديث ولو الصحابة روى حديث واحد ليثبت انه صحابي. وقالوا لم يخرج احمد في مسنده الا عمن ثبت صدقه وديانته. وقال شيخ الاسلام ابن تيميه في مجموع الفتاوى شرط المسند اقوى من شرط ابو داود في سننه. فقد روى ابو داود في سنن عن رجال اعرض عنهم احمد في المسند. ولهذا كان الامام احمد لا يروي في المسند عمن يعرف عنه انه يكذب مثل محمد بن سعيد المصلوب ونحوه. ولكنه كان قد يروي عن من يضعف لسوء حفظه فانه يكتب حديثه ليعتد به ويعتبر به. يعني الناس قسمين. احنا قلنا في الاول الجرح والتعديل على ايه؟ على حاجتين. حاجة اسمها العدالة والضبط. تتذكروا؟ قلنا العدالة ديانة الرجل. سلوكياته ايه؟ رجل استثنى منه سلوكيات. يعني هل ممكن مثلا واحد نجد في اهل بيت الرذيلة ونأخذ عنه العلم او نأخذ عنه الحديث؟ نجد رجل معطل لدين الله عز وجل معطل لسنة النبي صلى الله عليه وسلم ونأخذ منه علم؟ فلا يمكن. فالعدالة الرجل في نفسه. حتى قال الإمام الشافعي من أكل ماشيا سقطت عدالته. العدالة دي تجعل الرجل حركته يعني ما كان أحد يجري. حتى الإمام البخاري جلس فجاء عقرب فلدغه 17 لدغة. طبعا هم كانوا سموا هذا الصرصور او الزنبور اللي يقرص سموه عقرب. فكان 17 قرصة قرصها الامام البخاري وهو لم يتغير المكان. فلما قام قال انظروا ما الذي كان يؤذيني؟ يقول من الذي جعكته؟ قال حديث النبي. واحد حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه العدالة الديانة تجده لا يفعل شيء الا بوقار ولا يتصرف الا بوقار. ولذلك هذا يقال عنه ان هذا هو السبب. اما حفظ الحفظ فهو يختبر الرجل بقوة حفظه. الرجل يختبر بقوة حفظه. فاذا ثبت ان حفظه قوي كتابه زي روايته فهذا يسمى عنه ثقة ثبت حاصل. اما ان كان هناك عنده بعض الاخطاء يعني مثلا كافر في واحد ما يقع في هذا الخطأ. مثلا سافر زي معمر. معمر اصله من البصرة. ولكن لما راح اليمن فقالوا زوجوه حتى يدنوا في اليمن. فزوجوه فبقي في اليمن. فعمل كتب مؤلفاته في اليمن. ومعمر شيخ مين؟ عبد الرزاق. فلما راح يزور امه في البصرة ما هوش كتبه. راح يزور امه. عبد طلع يزور امه. فما هوش كتبه. فالناس طبعا مش ممكن يسيبوا معمر. فاجلسوه يحدثه. فوقع منه الخطأ. وقع في بعض الاخطاء. فيقول حديثه في اليمن حديث صحيح سواء من الكتاب او من الحفظ. اما حديثه في البصرة فحديثه ضعيف. فيقال انه ثقة له اوهام او صدوق له اوهام يقع منه بعض الخطأ. مثلا هشيم ابن بشير شيخ الامام احمد ثقة كف. ولكن لما راح يحج قابل الامام الزهري فروى عنه بعض الاحاديث فكتب الاحاديث دي وحطها في اوراق وهو ماشي خارج منه الاوراق نزل من على جمله وحاول يلحق هذه الاوراق فادرك منها بعض الاشياء وضاعت منه بعض الاشياء. فكان اذا روى عن الامام الزهري يقع منه الخطا. فيقال ايضا انه ثقه ثبت الا في الزهري خاصه. يبقى هنا تحديد الخطا عنده فين ما هو جرح مطلق. فهنا دي تسمى العداله والضبط. فالعداله ديانه الرجل والضبط حفظ الرجل. فالامام احمد بن حنبل وضع هذا المسند من هذا العدد من الاحاديث وليس في المسند حديث واحد موضوع. مش ولا حديث في المسند موضوع. هذا ما حققه ابن حجر عسقلاني ما قاله. وكان طلع بعض الاقوال على مسند الامام احمد ان في احاديث موضوعه فكلف الشيخ ابن باز عليه رحمه الله الشيخ الالباني عليه رحمه الله بان يتحرى المساله فاخرج كتابا عن مسند الامام احمد وقال ليس في المسند حديث واحد موضوع. وقال ابن الجوزي طبعا ابن الجوزي عنده يعني تسرع شوية يعني هناك في حكم على الاحاديث ناس مفرطين وناس متشددين جدا. الترمذي اذا قال على الحديث صحيح او حسن نراجع وراه ما نسلم بكلامه. فاذا قال على الحديث ضعيف فهو 100% ضعيف. حتى كان الشيخ الألباني قال للشيخ عدنان رحمة الله قال له اذا ضعف الترمذي فعضب عليه يعني شدد عليه واذا صحح ابن حزم فامسك عليه. فابن حزم ايضا كان يضعف بتشدد الاحاديث. فما صححه ابن حزم فهو حديث صحيح لا خلاف على ذلك بين العلماء. وما ضعفه ابن حزم فربما يكون في البخاري ومسلم فيكون تضعيف ابن حزم غير معتد به. فتضعيفه لاحاديث ياتين اقوام في اخر الزمان يستحلون الشر والحياه والخمر والمعازف فضعفه مع انه في صحيح الامام البخاري. فليس في المسند حديثا لا اصل له الا 3 احاديث كما قال ابن حجر العسقلاني في تعليم منفعه او 4 منها حديث عبد الرحمن بن عوف انه يدخل الجنه زحفا والاعتذار عنه انه مما امر الامام احمد بالضرب عليه اي محو فترك سهوا. في حديث طبعا مشهور ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال ان الاغنياء يدخلون الجنه بعد الفقراء بمسيره 500,000 عام. فلما سمع عبد الرحمن بن عوف هذا قال وان عبد الرحمن بن عوف لا يدخل الجنة إلا بعد مسيرة 500,000 عام. فلما سمع عبد الرحمن بن عوف هذا الكلام تصدق بشطر ماله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الآن يدخل ابن عوف الجنة حبوا. هذا حديث لا أصل له. فالإمام أحمد جمعه ثم أمر أولاده أن يضربوا عليه فنسوا وتركوه. وتركوا هذا الحديث سهوا ولم يتركوه عمدا. وقال الشيخ الصعاتي ينبغي لأحاديث المسند وقسمتها لا يعني بتتبع الاحاديث المصحف قسمتها الى 6 اقسام. القسم الاول ما رواه عبد الله ابن الامام احمد عن ابيه سمع منه وهو المسمى مسند الامام احمد وهو كبير جدا يزيد على 3/4 كتاب. يعني مين اللي روى مسند الامام احمد؟ الامام احمد يعني صنف هذا الكتاب ثم حدث فيه عبد الله ابنه، فالذي رواه للناس عبد الله ابن الامام احمد حتى كان يروي في وجود الامام احمد. الثاني ما رواه عبد الله سماعا عن ابيه وغيره وهو قليل جدا. احيانا يروي عبد الله في المسند، ولو لو انتم عندكم طبعه تحقيق الشيخ شعيب تجده يضع علامه على ما رواه عبد الله وشارك ابوه في الروايه، يعني يكون الشيخ الامام احمد ايضا هو الشيخ عبد الله بن الامام احمد فيروي الحديث عن ابيه ويعمل حاء ويرويه عن الشيخ الذي رواه عن ابيه. الثالث ما رواه عبد الله عن غير ابيه وهو المسمى عند المحدثين بزوائد عبد الله بن الامام احمد، ايضا حضر في المسند وروى بعض الاحاديث لم يرويها اباه فوضعها في المسند ولكن روايته هو، وتسمى من زوائد عبد الله على المسند. وهو كثير بالنسبه للاقسام كلها عدا القسم الاول. الرابع ما قراه عبد الله على ابيه ولم يسمعه منه وهو قليل، لما مرض الامام احمد في الاخر وجلس دون تحديث فكان يقرا عليه عبد الله بعض الاحاديث فيقر على صحه الاسناد فاعتبروها انها، لان الامام احمد هذه سنة كما قلنا اخبرنا التي تروي على الشيخ ولكن ليس من روايه احمد، فالحقوها بالمسند لاقرار احمد بهذه الاحاديث. السادس ما رواه ابو بكر القتيعي من غير عبد الله والامام احمد وهو اقل الجميع، فقد بين رحمه الله اقسام المسند واجاد وافاد جزاه الله خيرا. وهم يبدو بالذكر انه لما كان المسند يحتوي على الاحاديث الصحيحه والضعيفه، وقال بعض العلماء كابن الجوزي والحافظ العراقي انه يحوي ايضا احاديث موضوعه، عدها ابن الجوزي 29 حديثا حكم عليها كلها بالوضع، وزاد الحافظ العراقي عليها 9 احاديث حكم عليها ايضا بالوضع ايضا وجمعها في جزء، وقال حافظ العراقي ايضا في تغريب الراوي اما وجود الضعيف فيه فهو محقق، بل فيه احاديث موضوعه جمعتها في جزء ولعبد الله فيه زيادات فيها الضعيف والموضوع. يعني تخيلوا لما يكون كتاب فيه 40,000 حديث ويتنازع وهل فيه 19 حديث موضوع او لا، وحتى الامام احمد رد هذا الكلام وقال ليس في حديث الموضوع الا 3 احاديث الذي ذكرهم، وقال ان هذا يعتذر عن الامام احمد بانه يعني امر بان تضرب عليها فاوقمها فلم يفعله. ومما ذهب وقد اعترض بعض العلماء على ان في المسند احاديث موضوع وقالوا ان فيه الصحيح والضعيف الذي يقرب من الحسن. الاول من تكلم وقال ان هناك حديث حسن هو الامام الترمذي، واحتار العلماء ما معنى كلمه الحسن، فقالوا الحديث الحسن هو الذي خف ضبط الراوي. خف ضبط انتم ولا ايش هذا الصحيح كله؟ فقالوا من اذا خف ضبط الراوي يعني بقى عنده اوهام فهذا ينتقل درجة الحديث من الصحيح الى الحسن، او ان يأتي الحديث من طريقين في كل واحد منهما راوي خف ضبطه فيقال ان هذا الحديث حسن. فالامام احمد ما كان عنده هذا، فقال شيخ الاسلام ابن تيميه الحسن عند احمد ضعيف عند غيره، عفوا الضعيف عند احمد حسن عند غيره. فالامام احمد يروي الاحاديث الضعيفه ولكن التي لا يشتد ضعفها، يكون العله اللي فيها ايه؟ حفظ الراوي. وان حفظ الراوي يعني هذا مظنه ان يكون الراوي اخطا، فايهما اقرب؟ انك تاخذ راي في حديث الرسول عليه الصلاه والسلام قد يكون او لا يكون، او تاخذ راي ليس في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم قد يكون صحيحا او خطا، فان صح لا يزيد على ان يكون رايا، لكن الاخر ان صح فهو قول النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك اخذ الامام احمد بهذه الاحاديث الضعيفه لانه قد يكون قالها النبي صلى الله عليه وسلم او لم يكن قالها، احنا في شك منها لانها خف ضبطه بس، فاحنا شاكين فيها فلا نقبلها ولا نرفضها فنرويها كشواهد ومتابعات. اما الراي طلع ولا نزل راي، فحتى لو كان صحيح فهو راي، وان كان ضعيف فيكون اشر من الحديث الضعيف. فقال الامام احمد ابن حجر العسقلاني عمل كتاب القول المسدد في الذب عن المسند دافع فيها عن المسند الامام احمد وانه ليس فيه حديث الموضوع، فقال في خطبته ذكرت في هذه الاوراق ما حضرني من الكلام عن الاحاديث التي زعم بعض اهل الحديث انها موضوعه، وفي مسند احمد ذبا عن هذا التصنيف العظيم الذي تلقته الامه بالقبول والتكريم وجعله امامهم حجه يرجع اليه ويعول عند الخلاف عليه. ثم سرد الاحاديث التي جمعها العراقي في جزء وحكم عليها بالوضع، وهي 9 احاديث، واضاف اليها 15 حديثا اوردها ابن الجوزي في الموضوعات وهي في المسند، واجاب عنها حديثا كما هو عادته رحمه الله في تتبع طرق ورجال الحديث، كما فعل نفس الشيء في صحيح البخاري في مقدمة هدي الثاني، مقدمة فتح الباري، يعني وجاء على كتب العمد كتاب البخاري اصل في الصحيح، حتى يعني كانت الناس في الاعراف زمان يقول لك يعني احنا غلطنا في البخاري، كأن البخاري لا يمكن الخطأ فيه او ان ينسب اليه الخطأ. وكذلك مسند الامام احمد لانه امام اهل السنة والجماعة، فقام وقال ليس في المسند حديث ضعيف، وبدأ يبين ان هذه التي انتقدت على الامام احمد كان الخطأ على ما انتقد، لان الامام البخاري انتقد في احاديث، ولكن كان الصواب فيها مع الامام البخاري. ولقد جمع الامام ابن حجر العسقلاني رجال مسند الامام احمد الذين ليسوا في الكتب في كتب السنة ولم يذكروا في كتاب تهذيب الكمال، وزاد عليهم رجال الائمة، وضع لهم تراجم في كتاب سماه تعجيل المنفعة برجال الاربعة. يعني في ناس في الامة خدموا الامة دي خدمة جليلة جدا مع انهم ما عملوش الكتابين او ثلاثة، بس الكتابين او ثلاثة دول كمثلا حضرة ابو بكر الصديق في جامع القرآن اللي هو الحافظ جمال الدين المزي. يعني سبحان الله البيئة تأخذ يد بعضها البعض. يعني لما قامت الصحوة الاسلامية وقام روضها الشيخ الالباني عليه رحمة الله، قام الصحوة الاهتمام بالحديث. قبل الشيخ الالباني ما كانش يجيب العالم الاسلامي كله حد مهتم بالحديث الا في عندهم على اصابع اليد الواحدة، كان مثلا أشار الشيخ احمد شيخ، نعم ايقول كامثال الشيخ احمد شاكر، كامثال الشيخ مثلا بتاع اللي كان مسؤول عن امطار السنة في حامد الوكيل، كامثال الشيخ الشنقيطي، كامثال الشيخ السعدي، على يعني استحياء. انما الذي كان يناقش الاسانيد وكده ما كان فيه الشيخ احمد شاكر فقط في العالم الاسلامي المعروف. لكن لما خرج الشيخ الالباني بقى حتى له تلاميذ يردون على الشيخ قد يضعف وهم يصححوا ويرجع الشيخ، او يصحح وهم يضعفوا ويرجع الشيخ. فدايما البيئه تاخذ باثر بعدها البعض لما كله يهتم بامر هذا الدين. فبيئه ابن تيميه التي خرجت في ذلك الوقت كانت مليئه بالحفاظ واصحاب العقائد الصحيحه واصحاب المناهج الصحيحه. فالحافظ المزي هو زوج ابو بنت ابو زوجة ابن كثير، حماه يعني بلغتنا العاديه، ابن كثير تزوج بنته. هذا الحافظ المزي عمل في حياته الكتابين، كتاب اسمه تهذيب الكمال في تراجم رجال اصحاب الكتب الستة، وكتاب اسمه تحفة الاشراف في معرفة الاطراف، اطراف الكتب الستة. تأتي مثلا على كل سند للحديث ويشرح ويجيب السند ده من هو المبهم فيه، فاذا قيل مثلا سفيان فيبين هل هو ابن عيينة او هو الثوري بتتبع الروايات الاخرى. فلما تحب تحقق وجاب الحديث موجود في البخاري يشير الى موضعه في كم موضع في البخاري وفي كم موضع في كتب مسلم وفي كم موضع في كتب اصحاب السنة. فما عليك غير انك تاخد الكتابين دول فتضمن تراجم كتب اهل السنة الصحيح منها والضعيف، وتقدر تخرج الحديث من الكتب الستة، تقدر تخرجها من الكتب الستة. فهذا عمل عظيم جدا، يعني ما جاء احد في الامة قدم اكثر من هذا. فلما جبنا حجر ما اراد ان يعيد عمل ثاني ما يفيد الامة، فعمل حاجة اسمها النكت الضراب على تحفة الاشراف، تطبع بعض الاشياء الخطأ وارد عند اي بشر التي وقع فيها الحافظ المزي، وجعل تهذيب الكمال وراح ملخصه، فعملوا تهذيب التهذيب. ثم اراد ان يلخص اكثر عشان يبقى زي نظام القاموس كده، وعملوا تقريب التهذيب، فخلاه تهذيب الكمال ياتي الحافظ المزي فياتي بالراوي وياتي بكل شيوخه وكل تلامذته، وياتي بشيوخه دول في كتب السنه، فيكتب مثلا حماد ابن سلمة روى عن ثابت البناني، فيكتب جنبيه مثلا مسلم والاربعة، فنبقى عارفين انه مش في البخاري، ان البخاري ما رواش عن حماد ابن سلمة في روايته عن ثابت البناني او عن حميد الطويل، فيكتب جنبيها روى فين، فتقدر تتبع بهذه الطريقة تعرف هؤلاء الرجال من رجال الكتب الستة ولا ليسوا من رجال. وان كان من بر كتب الستة واضطر يذكر شيوخه لا يكتب جنبهم شيء، يبقى تعرف ان ده ما رواش عنه ده. تفيدنا في ايه؟ لما تيجي في التحقيق وتقول رجاله رجال الصحيح او رجاله على شرط الصحيح، ايه الفرق بين الاثنين؟ رجاله رجال الصحيح يعني البخاري روى عن هذا الرجل لكن ما رواش عنه هو غيره عن الشيخ ده، قد يكون واحد زي ما ضربنا مثلا هشام بن بشير هذا ثقة ثبت قد روى عنه الامام البخاري، لكن والزهري ثقة ثبت امام، لكن رواية هشام بن بشير لم يروي عنه لا البخاري ولا مسلم. فلو جه واحد محقق وقال رجاله رجال الصحيحين نقول له ايوه بس مش على شرطهم، شرطهم ان يروى عن بعض، شرطهم ان يروى عن بعض، عرفت اننا رواه عن بعض من كتاب تحفة الاشراف لحضر الدولي والكتاب تهذيب الثمان لحضر الدولي، فجاء ابن حجر وجعل هذين الكتابين ثم اضاف اليهم كتاب تعديل المنفعة للرجال الاربعة يبين ان هؤلاء الرجال من رجال مسند الامام احمد ومن رجال مسند الامام مالك وسنن الدارمي وغير ما جابها الحافظ المزدي في الكتب السنة والصحيحين. وقال الشوكاني وقد حقق الحافظ نفي الوضع عن جميع حديثه وانه انتقاء وتحرير من الكتب التي لم يلزم مصنفها الصحة في جميعها، وليس الاحاديث الزائدة فيها على الصحيحين باكثر ضعفا من الاحاديث الزائدة في سنن ابي داود والترمذي. يعني حتى الشوكاني يقول ان مسند الامام احمد اللي زادت فيه عن البخاري ومسلم ووافق البخاري ومسلم في كثير من الاحاديث ان الضعيف عنده اقل من اللي موجود عندي الترمذي وابو داود، طبعا فضلا عن الامام ابن ماجه لان احاديثه الغالب فيها يعني فيها كثير من الضعف وفيها حتى احاديث موضوع. قسم بقى جاء برضو مسند الامام احمد لم يلقى العناية المطلوبة عند اهل السنة قديما الى ان جاء ايضا عبد الرحمن احمد بن عبد الرحمن البنا الساعاتي، وكأن منهم الساعاتي دي يعني بالدقات جعلت كل الذين يعملون في مجال التحقيق يعملون بهذه المهم. قام هذا الرجل واعاد ترتيب مسند الامام احمد بن حنبل الشيباني وعمله ودفنه في بيته، فلما مات طبع هذا الكتاب فسيف بن عبد المنصر برضه يحرقه وقعد يعمله في عمر مزيد، ورتب اعاد ترتيب مسند الامام احمد بن حنبل بالترتيب الفقهي. هذا مجهود غير طبيعي، مجهود يعني جبار، فاعاد ترتيبه مرة اخرى وحذف من الاحاديث الاسناد ووضعها في الحاشية، جعل الاحاديث متون فقط عن ابي هريرة ويروي الحديث، فجعله عن ابواب الفقهية فقسمه، ونختم بهذا التقسيم ان شاء الله، قسمه قسم التوحيد واصول الدين، قسمه سبعة اقسام، القسم الاول التوحيد واصول الدين، القسم الثاني الفقه، القسم الثالث التفسير، القسم الرابع الترغيب، القسم الخامس التراجيب، القسم السابع التاريخ، القسم السابع القيامة وأحوال الآخرة. يعني بترتيب المسلم المفروض يعرفه في دينه، أولا المفروض يعرف العقيدة ثم الفقه ثم يتوسع في التفسير حتى وإن كانت فيه فوائد وطرائق قد لا يبنى عليها عمل، ثم الترغيب والترهيب ليقترب بقى من أجله إلى الجنة، ثم الفتن وأحوال يوم القيامة. قسم الكتاب بهذا التقسيم وجعله بين يدي الأمة كتاب ميسر لأن يستطيع أي مسلم يدور على الحديث في الترتيب الفقهي فيجده، ويسر على الأمة هذا الأمر، وأيضا حكم على الأحاديث في الحاشية من خلال الإسناد، فجعل هذا الكتاب طيع بين يدي الأمة. طبعا وجد بعد ذلك من صنف مسند الإمام أحمد ووضعه تحت الكتب الستة بالطريق الفقهي اعتمادا على مثل هذه الكتب، اعتمادا على مثل هذه الكتب. وقلنا ان الحافظ المزي جعل كتاب تحفة الاشراف، فقام ابن حجر العسقلاني وتتبع تحفة الاشراف فعمل كتاب نكت الميراث، وتتبع تهذيب الكمال فعمل تهذيب التهذيب وتقريب التهذيب، وقام بوضع كتاب على طريقة تحفة الاشراف للمسند لوحده. المسند لوحده عمل له كتاب الاطراف لمسند الامام احمد بن حنبل، وضعوا بنفس طريقة الحافظ المزي حتى يكون ميسر بين هذه الأمة، ومن هنا أتى تخريج الأحاديث من هذه الكتب. المسند الإمام أحمد مع الكتب الستة أصبحوا ميسر على من قام بالتحقيق أن يجمع بين هذه الكتب، ونقف عند مسند البزار ليكون هذا هو حديثنا في المرة القادمة، لأن مسند البزار يتكلم عن علم العلل فحتى نتوسع في علم العلم فتفهموا ما معنى كلمة العلة في الحديث. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لكم وجزاكم الله خيرا وعلى استعداد للأسئلة ان شاء الله رب العالمين. بسم الله عليك الشيخ بارك الله فيك. نبدأ بالأسئلة لأنها كثيرة جدا 15 سؤال من رقصة من فالسوس من رقصة نصف الرسول عليه الصلاة والسلام. طيب السؤال الأول يقول كما فهمنا من تعريفكم بارك الله فيكم للمدلس أنه لا يعني فيه أن الراوي متعمد الكذب أو التدليس، فهل هو كذلك؟ يعني هل يشترط أن يتعمد المدلس الكذب؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله. لا، لا يتعمد الكذب ولكن تعمد التدليس، يعني هو يقول أو التدليس، لا هو تعمد التدليس، هو دلت علينا حتى لا نعرف من الذي روى عنه. والتدليس اسمان، قد يدلس الراوي عن ثقة، قد يدلس الراوي عن ثقة. مثل ماذا؟ مثل سفيان بن عيينة. سفيان بن عيينة ثقة حافظ وهو إمام، لم يروي حديثا ضعيفا قط، فدلت حديث حتى لا ينتقد، فقال عن عمرو بن دينار عن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما كان يبات وفي بيته ذهب ولا فضة، كان يتصدق بها. فقال له الرواة الذين سمعوا منه، قالوا أسماعا من ابن دينار، هو شيخه. شوف بقى، شوف عشان تعرفوا خطورة التدليس، شوف كم واحد هشوف الإسناد. فقالوا أسماعا من ابن دينار، فقال ويحك لا تفسده، من مواصل الحديث خلي قيمة الحديث دعك من الإسناد الآن. قالوا أسماعا من ابن دينار، قال عن عطاء بن أبي رباح قال حدثني عمرو بن دينار. فقالوا أسماعا من عطاء، شوفونا دي أول واحد، عمرو بن دينار شيخه وعبد الله بن دينار شيخه وعطاء أيضا شيخه. فقالوا أسماعا من عطاء، قال ويحك لا تفسدوا. قالوا أسماعا من عطاء، قال عن ابن جريج هو عبد الملك بن جريج عن عطاء، قال حدثني عطاء عن ابن دينار عن ابن عمر. قالوا أسماعا من ابن جريج، شوف كم واحد ثقف من اسناد اثنين لحد دلوقتي. فقال له أسماعا من ابن جريج، قال ويحك لا تفسده. فقالوا أسماعا من ابن جريج، قال حدثني علي بن المديني. فتصرح تبريبا كيف تصرح في الاول، اسمعوا نهايه الحديث، قال حدثني علي بن المديني قال حدثني ابن جريج وساق السند، قال يلوموني اني اروي عن ابن المديني لصغري، اصغر منه، ولكن والله ما استفدت منه اكثر مما استفاد مني. فهو كان يستحي ان يقول انها من روايه علي بن المديني عشان ما يقولوش يعني عيب انت شيخ كبير وتروي عن ابن المديني، فاراد ان يدلسه. وهذا تدليس لانه عن ثقه، قبل تدليس سفيان بن عيينة ولم يكتب من المدلسين. انما اذا جاء راوي ودلس حتى يحول الحديث الصحيح الى حديث ضعيف الحديث صحيح، كما ضربنا لكم مثلا لم تتذكروا حديث الثقلين في عطية العوفي كان يروي عن ابي سعيد الخدري وكان يروي عن الكلبي، والكلبي كذاب، فلما مات ابو سعيد الخدري قال للكلبي كنيتك بابي سعيد، فقال كناني العوفي بابي سعيد، فكان يقول حدثني ابو سعيد ويسكت. فقد ياتي واهم ويظن ان ابو سعيد ده ايه الخدري فترك حديثه، فهذا خطوره التدليس. فالتدليس هو ان يسقط راوي ضعيف ويروي عن الصحيح، فهذا لم يكذب ولكن لبس علينا تحول الحديث الضعيف وربما الموضوع الى حديث صحيح، والله اعلم. يا شيخنا بالنسبه لعلم التخريج الحديث، ماذا يحتاج الطالب اللي يتعلمه؟ علم التخريج قلنا اذا كنت تريد تخريجا يعني ميسر في الاول، يعني هناك طبعا ثلاث طرق لتخريج الحديث، تخريج موسع وتخريج مضيق. التخريج المضيق ان تخرجه من الكتب الستة، انك تخرج الحديث من الكتب الستة فترجع فيها لايه؟ لتحفة الاشراف، فمجرد ما تجيب طبق الحديث هتعرف من رواه من الكتب الستة وتعرف من رجاله، وتعرف ايضا اذا كان الراوي ده مثلا كيل ابن دينار هل هو عمر ام عبد الله، اذا قال كيل حماد هل هو ابن زيد او ابن سلمة او ابو اسامة، اذا قيل سفيان هل هو ابن عيينة او الثوري او ابن حسين، وهكذا. اما اذا اردت التوسع اكثر فتضم الى تحفة الاشراف كتاب المسند الحنبلي او الاطراف المسند الحنبلي اللي هو ابن حجر العسقلاني. وفي كتاب ثالث اسمه اتحاف المهرة باطراف العشرة دخل فيها ايضا مسند احمد. هذا لما ضمه مع تحفة الاشراف وحده اتحاف المهرة باطراف العشرة، وهذا تحقيق الجامعة الاسلامية خرجوه في كتاب رائع 17 مجلد، تستطيع ان تستليف طرف الحديث، تأتي بطرف الحديث وتنظر هنا من رواه وتنظر هنا من رواه، فتستطيع ان تأتي بكل الذين رووا هذا الحديث ويأتي لك بالسند ايضا، فحتى لو كان في مدلس ظهر لك، يعني لا تحتاج للكتب نفسها فقط تحتاج لهذه الاطراف، ثم تبحث عن الرجال اما من خلال كتاب تهذيب الكمال او كتاب تعديل المنفعة للامام ابن حجر العسقلاني. والله اعلم. الله يبارك شيخ. الاخت السائلة تسأل كيف نتابع مع الشيخ من الكتاب، هل نسجل ما يقول الشيخ ونكتبه؟ يعني قلنا اخونا جزاه الله خيرا الملتزم بينزل هذه المحاضرة بعد ما بنخلصها بينزلها في الموقع الموجود اللي موجود في اسمي، تدخل تجدي او تدخلي تجدي مكتوب الشيخ امجد غانم، فهتدخلي في الموقع ممكن يبقى اخونا الملتزم يوريه لكم بعد الدرس، هتلاقوا هذا الكلام مكتوب تقدر تسمع ثم تنقل المكتوب. هذا الكلام الذي اقوله كتبته اعدته في اوراق وموجودة، نزلها الاخونا الملتزم في الموقع فتقدروا تنزلوه صوتا وصورة وكتابة. الله اعلم. شيخ لو سمحت، لو قلنا فلان روى عن شيخي ما انا زين تفضل، لو قلنا فلان روى عن شيخي او شيوخه فلان وفلان وفلان، هل لابد ان يكون عصر شيخي في زمنه او ام تلقى عنه بالكتب والتعليم؟ يعني ذكرت ان معجم الطبراني شيوخه 1200 شيخ، هل هو عاصر ال 1200 شيخ ام نقل عنهم بعلمه في يعني في زمن الرسول؟ شرط اساسي للراوي ان يروي عن شيخه مباشرة، حتى انهم اذا كان للشيخ احاديث ضعيفة وروى عنه راوي ثقة يقولون هذا الرجل لا يروي الا عن ثقة، فطالما روى عنه فلان فاذا هذا الرجل ارتقى درجة. يعني مثلا لو عندنا راوي وثقه ابن حبان، وتوثيق ابن حبان ضعيف شوي، ثم هذا الراوي وجدنا روى عنه مثلا الدارقطني ولم يتكلم عن تدريح فيه، فنقول هذا الراوي زاد درجة توثيق ابن حبان ورواية الدارقطني، فاذا شرط في الرواية ان يروي عن شيخه. اما الذي يروي عن شيخه بغير مباشرة فهذا ليس شيخه، انما هناك ما يعرف بالرواية بما يسمى بالوجادة، وهذه ظهرت في العصر الحديث، انك اذا كنت مثلا من الذين يدرسون في الجامعات الاسلامية سواء هنا او في الازهر فقد يعطيك الشيخ كتاب مثلا البخاري ويقول لك اروي هذا الكتاب بالوجادة، فتروي عن هذا الشيخ بسند هذا الشيخ، تروي عن هذا الشيخ بسند هذا الشيخ انه اعطاك الكتاب وقرأته عليه، فتكون هذا بالوجادة. والله اعلم. ابدا لا تقول شيخ فلان الا ان كان مباشرا لك. نعم. اللي هي اللي نعم الرواية او الاجازة، يعني قد لا تكون اجازة فقط روى عنه رواية واحدة، يعني انت مثلا جئت هنا للحج وصادف ان كان او قدر ان يكون الشيخ ابن باز موجود معك في الحج، او الشيخ الالباني وجدته امامك في الحرم مثلا فجلست اليه فروى اليك رواية، فيجوز لك ان تروي هذا الرواية سماعا من الشيخ، لكن لا يجوز ان يأتي واحد من الاردن ويروي لك كلام عن الشيخ الالباني فتعيد انت على ان الشيخ حدثك به او انه رواية عن الشيخ، هذا لا يجوز، هذا يكون تدليس. الله يعني الشيخ. سؤال يقول هل صحيح ان الامام البخاري علم احاديثا صحيحة ولم يكتبها؟ نعم، الامام البخاري علم احاديث صحيحة ولم يكتبها، لانه ربما يعني استغنى عنها بالمعنى، ولانه لم يقل اننا استوعبت الصحيح كله، وانما هو وضع ما يفيد الامة، يعني هناك احاديث صحيحة من وجهة نظر الامام البخاري انها يعني قد يحتاجها العلماء اكثر او يحتاجها غير طلبة العلم، فوضع ما صح عنده وترك بعض الصحيح حتى لا يكون كتابه كبير لا يعني يستطيع ان يستوعبه كل الناس. والله اعلم. السلام الله عليكم. ما هو سبب قبول الناس لمسند الامام احمد دون غيره من المسانيد، مع انه كثير من في ناس سبقوا من المسانيد من سبق الامام احمد الطيالسي وغيره؟ نعم. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه وبعد. الامام احمد لم يروي عن شيخ ضعيف، يعني جميع شيوخ الامام احمد صحاح. ثانيا الامام احمد استوعب عدد من الاحاديث كم هائل يجعل كل انسان يحتاج الى ان يرجع الى مسند احمد ان كان من طلبة اهل العلم في الحديث. فبالتالي هو استيعابه حتى ان جميع المسانيد الاخرى تجدها داخل المسند الامام احمد. فبدل ما انت تقرأ مسند الطيالسي ومسند البزار ومسند كذا ومسند كذا، المسند الامام احمد يغنيك عن مثل هذه الاحاديث بهذا الكم الهائل من الروايات. والله اعلم. لا انت فقط ابو داود الطيالسي اخر حديث فقط. لا لا ابو داود الطيالسي فقط اخر حديث، فما في اكبر من مسند الامام احمد على الاطلاق من كتب المسانيد. بقي ابن مخلد ما عصر الامام احمد، ما يوجد قاعده خدها، ما يوجد احد روى في المسند قد مسند الامام احمد على الاطلاق. انما الذين زاحموا الامام احمد في العدد هو مصنف عبد الرزاق ولكن فيه كثير من الاثار، ومصنف ابو بكر بن ابي شيبه ايضا فيه كثير من الاثار، وسنن البيهقي ولكنها مذهبيه. سنن البيهقي اراد ان يجمع من الحديث ما يقوي مذهب الامام الشافعي، فما تركه على غير مذهب الامام الشافعي قليل، قد يورده لينقده او يورده ليبين ان الصواب على خلاف مذهب الامام الشافعي لانه امام في هذا العلم. والله اعلم. الله عليك شيخ. سؤال يقول هل كل الصحابة رضوان الله عليهم أقوياء في الحسب؟ لا، ليس كل الصحابة كانوا أقوياء في الحسب، ولكنهم رووا ما حفظوا. ولذلك كان يغضب عبد الله بن الزبير من أبيه الزبير، يقول يا أبي لماذا لا تحدث كما يحدث أصحابك، يعني أنت ليه ما تحدث؟ قال يا بني والله حديث برسول الله صلى الله عليه وسلم سمعته كلما أردت أن أحدث منعني هذا الحديث، وهو حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قال هذا الحديث الصحابة لا يرون الحديث إلا إذا كانوا على ثقة من رواية الحديث، فهم ليس كلهم بقوة حفظ، ولذلك جبنوا وقصروا لدينهم ولورعهم عما فعل أبو هريرة. أبو هريرة روى وأكثر لأنه دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالحفظ، أما غيرهم فلم يكونوا كذلك. وروى البخاري حديث عن عروة قال حدثنا عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا ينتزع العلم من قلوب الرجال ولكن ينتزعه بموت العلماء. فلما روى الحديث طبعا معروف الحديث في عائشة ارتدت، فقالت لعروة في العام الذي بعده قالت اذهب تسمع من عبد الله بن عمرو هذا الحديث، فذهب فسمع منه قال فما أخطأ حرفا. فلما عاد الى عائشة قالت اذا قد حفظ. فهنا كان حتى الصحابة يختبروا بعضهم البعض حتى يتوثقوا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. والله اعلم. جزاك الله خير يا شيخ. بس سؤال شقين، يعني الشق الاول ذكرت ان الامام احمد علم ولده عبد الله الاحاديث الضعيفه، هي تقريبا 300,000 حديث. نعم. هل الاحاديث اللي ذكرت انها موضوعه في المسند كانت شا يعني مشموله في هذه الاحاديث اللي هي التسعه اللي لا طبعا طبعا غير نعم. وقال هذا بر الاحاديث، ولذلك الامام احمد له كتاب في علم العلل. طبعا هناك بعض الاشياء يعني لم تنقلها الامه بالحفظ، يعني مسند الامام احمد نقل الينا بالحفظ، يعني هناك من نقل مسند الامام احمد سندا وحديثا. اما كتاب العلل مثلا الامام احمد ممكن ان يكون قد نقل الينا بعض الاشياء وترك بعض الاشياء لان العلماء حكموا عن هذا الحديث بالصحه والضعف فما احتجنا الى كلامهم، او فقدت من ضمن الكتب التي فقدت. اما مسند الامام احمد فهو من الكتب التي نقلت بالحفظ، فليس فيه من الاحاديث الضعيفه والموضوع، انما هو ذكرها ليبين ان هذه الاحاديث معلوله فيحفظوا وينقحوا المسند المجتهد. والله اعلم. طيب جزاك الله خير. يعني هل درجه يعني مسند الامام احمد تصل الى درجه يعني صحيح البخاري؟ لا يوجد كتاب يصل الى درجة صحيح البخاري الا كتابين، اقل درجة من صحيح البخاري ولكن هم في قوته، صحيح مسلم وموطا الامام مالك. موطا الامام مالك هو اصح كتاب بعد كتاب الله لما قال الامام الشافعي، ففعلا ليس فيه حديث ضعيف الا 4 احاديث كما بينا، وليس بضعاف، وانما لم يجد له ابن عبد البر اسانيد الموطئ حتى يصححها، وانما بقية الموطئ جميع حديثه صحيحة. وصحيح مسلم ايضا ليس فيه الا احاديث قليلة انتقدت عليه، لم يستطع العلماء ينتصروا اليه لضعف شراح صحيح مسلم، مع ان شرحه الامام النووي العلم في هذا العلم، الا انه لم يهتم بالصحيح مسلم من ناحية الصناعة الحديثية، اهتم من ناحية الصناعة الفقهية، خلاف ابن حجر الذي جمع بين الامرين، بين الصناعة الحديثية والصناعة الفقهية. اما مسند الامام احمد ففيه طبعا احاديث اقل بكثير من صحة البخاري ومسلم، ولكنه احاديث غالبها الصحة، الضعيف فيها القليل جدا. على هذا الكم يعتبر من الكتب التي يجب ان تقتنى، والله اعلم. الله لا، سنن ابي داود ليس اقوى من مالك، وانما هو اشمل. يعني لو نعيد السؤال عشان يقول اخونا اذا السؤال وصل، اذا تعليق على السؤال. نعم، السؤال من السائل يقول: هل كل الاحاديث التي في الصحيحين صحيحه؟ نعم، كل الاحاديث التي في الصحيحين احاديث صحيحه، ليس في الصحيحين حديث واحد ضعيف، وكل الاحاديث التي انتقدت على الصحيحين كان الصواب فيها للصحيحين، ولكن قد يكون هناك حديث له اسناد في الصحيحين في بعض الرواة ضعف، ولكن قبول العلماء للصحيحين قبلهم، فيكون هذا الحديث قد جاء باسناد اخر ربما اكبر اطول، يعني ربما اطول وربما اصح، ولكن اورد الامام مسلم هذا الحديث في صحيحه او البخاري لانهم انتقوا هذا المتن فاتوا بهذا السند، فالعلماء قبلوا متون الصحيحين، وان كانوا قد اعترضوا عن بعض الرجال الذين روى عنهم البخاري ومسلم، ولكن هذه المتون صحت من طرق اخرى. ومن اراد يعني ان يفهم هذه المسألة فليقرأ فقط في فتح الباري شرح حديث من عاد لي وليا، وينظر الى كلام ابن حجر كيف ان العلماء انتقدوا سند هذا الحديث، وابن حجر اتى له باكثر من 13 سندا لهذا الحديث. والله اعلم. فضيلة الشيخ جزاكم الله خيرا، حضرتك لو علم الحديث اذا كنا نرغب مثلا نحن ان نكون ندخل فيه مثلا او نكون من طلبة هذا العلم الجليل، من اين نبدأ او كيف نتعلم؟ يعني ايسر كتاب ممكن يبدأ به طالب العلم انه يفهم علم المصطلح، حتى في علم الحديث ينقسم الى قسمين: قسم لا يدرس على الفور وانما يدرس بطول النفس، وقسم يدرك على الفور وهو المصطلح، ان تفهم المصطلحات، ما معنى كلمة حديث ضعيف، غريب، عزيز، مشهور، احاد، متواتر، ان تفهم هذا الكلام، مدرك، مثلا منقطع، معضل، تفهم هذه الاشياء من كتاب علم المصطلح. هو ايسر كتاب في المسألة كتاب تيسير مصطلح الحديث للدكتور محمد الطحان، للدكتور الطحان تيسير مصطلح الحديث، كتاب صغير قصير، اتذكر يمكن انت كنت جبتوه فترة من الفترات ورجعتوه، اتذكر كده يمكن كنت لما قررته او شيء، سيسير مصطلح الحديث للطحان، هذا كتاب ميسر جدا تستطيع ان تفهم منه علم المصطلح. اما اذا استمرت معانا ان شاء الله تقدر تفهم كيف التصحيح والتضعيف وكيف يقبل من العلماء وهكذا، والله اعلم. الله عليك شيخ. السؤال يقول: هل حديث البخاري ومسلم صحيح؟ قلنا سائلة ربما لم تسمع الإجابة، سائلة أخرى، سائلة أخرى، نقول نعم، جميع حديث البخاري ومسلم أحاديث صحيحة، حكمها حكم الآية من كتاب الله عز وجل في أنها إذا تعارضت مع القرآن تنسخ القرآن، وإذا تعارضت مع القرآن كان عاما فهي تخصصه، وما إلى ذلك من أحكام الحديث الصحيحة كأننا سمعناها من النبي صلى الله عليه وسلم. شيخنا بالنسبة أبو هريرة رضي الله عنه كم حديث روى؟ عفوا، قرابة 5000 حديث، لأنه فيه بقول لك 1000 حديث، هل هو ده مليون قبل؟ لا لا لا، هذا كلام غير صحيح، غير صحيح. وإنما بس أريد أن يعني أشرح لكم أمر مهم جدا. قد يقال مثلا لما قلنا أن الإمام أحمد يعني روى لأولاده 300000 حديث، لم يروي النبي 300000 حديث، أو أنه قد جمعت من 700000 حديث، أو البخاري يقول جمعت من 200000 حديث، لم يروا النبي هذا العدد، وإنما هم يعدون الحديث بالسند. فمثلا حديث إنما الأعمال بالنيات، هذا ليس له إلا إسناد واحد، رواه عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروى عن عمر علقمة بن وقاص الليثي، وروى عن علقمة محمد بن ابراهيم التيمي، وروى عن محمد بن ابراهيم التيمي يحيى بن سعيد الانصاري، وروى عن يحيى 70 رجل. فيقال هذا 70 حديث، يقال 70 حديث. بعض الناس ما تفهمش يعني ايه من 100,000 حديث، يعني من 100,000 طريق. فمثلا حديث انما الاعمال بالنيات، لما جه البخاري يضعه في اول صحيح في كتاب بدء الوحي، فاختار اسناد قال حدثني الحميدي، قال حدثني سفيان. الحميدي هو عبد الله بن الزبير صاحب المسند وشيخ البخاري وامام الحرم المكي، قال حدثني سفيان هو ابن عيينة. طبعا اذا قيل سفيان مبهم كده لازم تكونوا عارفين ان الرابع عنه مشهور قوي، ان ده الرابع عنه. يعني اذا قيل عبد الرحمن عن سفيان، مفيش سفيان غير الثوري، لان عبد الرحمن هو ابن مهدي. وهكذا اذا قيل القطان او ابن سعيد القطان او يحيى وسعيد القطان عن سفيان هو الثوري، وهكذا. فاذا قيل الحميدي هو عن ابن عيينة. فالامام البخاري انتقى مع انه روى حديث انما الاعمال بالنيات في 7 مواضع من الصحيح ب7 اسانيد مختلفه، منها روايه عبد الله بن مسلمه القعنبي عن الامام مالك. ولكن هذا ما يفيد الكلمه اللي هيعملها البخاري، انه قال بدء الوحي فاتى باسناد اوله مكي عن الحميدي عن سفيان بن عيينه، ثم انتقل الى المدينه النبي فجاب اسناد اوله مكي وينتقل للمدينه عشان يبين ان كيفيه روايه هذا الحديث، فشرح الحديث من خلال هذا السند. فمن هنا تعرف ان كلمة لما نقول ده بالاعمال بالنيات لو 7 طرق عند البخاري يبقى 7 احاديث محسوبين. لما نقول البخاري 8000 حديث يبقى داخل فيهم ايه مثلا 7 احاديث جم بالنما الاعمال بالنيات لكنه حديث واحد، وهكذا. ولذلك جاء الزبيدي واختصر صحيح البخاري فما يمكن كان في حدود 2000 حديث، يعني لما اختصر بالاسانيد وكده. والله اعلم. بس اسئله في الحديث لابد يكون الطريقه دي، ولو حتى نخلي الاسئله المره اللي بعدين بس عشان يستفادوا من الدرس بقدر المستطاع. ممكن يا شيخ السؤال يقول هل يقول السؤال كم عدد الاحاديث الصحيحه؟ يعني الشيخ عدنان تقريبا له موسوعه هتطلع حديثا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فالاحاديث بالمكررات تصل الى في حدود يمكن 18,000 حديث. احاديث النبي صلى الله عليه وسلم بدون المكررات الصحيح تصل الى 18,000 حديث تقريبا. يعني قد ياتي الحديث حتى لا يكون مكرر، ياتي مثلا آتي المنافق 3 وياتي في موضع اخر آتي المنافق 4، فهذا يبقى حديثين، وهذا لو عدد تكرارا لان في زياده. فبهذه الطريقه احاديث النبي صلى الله عليه وسلم في حدود 18,000 حديث والله اعلم. جزاك الله خير. الله يبارك فيك. بما ان علمائنا الثلاث يقدمون سنن ابو داود على بقيه على الموطا الشق الاول، الشق الثاني انه ائمه السلف ما كانوا يعلمون بصناعه الحديث مثل البخاري ومسلم. لا ما فهمت السؤال الثاني. الاول فهمته، الثاني أئمة السلف يعني لماذا احنا اعتبرنا مثلا البخاري ومسلم هم على شرط من شروط الصحة، بقية علماء السلف من علماء الحديث ما كان عندهم هذه الشروط؟ ما عندهم هذه الشروط. لا نقول بالاول السؤال الاول بعدين نجيب السؤال الثاني. اما سنن ابو داود فكما قلت لكم ان المدلس يقول رواه الامام احمد وكذا، كذلك في اي حديث من احاديث الفقه المدلس اذا قال رواه ابو داود اصاب. ابو داود لما جمع سننه لم يضع فيها قسم العقيدة، لم يضع فيها قسم العقيدة، ولم يضع فيها قسم الفضائل، ولم يضع فيها قسم للسيرة. الكلام ده كله مش موجود، فبالتالي حديث يعتبر كبير قوي، لان قسم العقيدة والسيرة والفضائل اخذ جزء كبير من كتب الحديث. فاهتم ان يكون كتابه فقهيا، فهو اعظم كتاب فقهي في كل كتب الحديث، انما طبعا اقل درجه من الصحه من البخاري ومسلم، ولكنه تقريبا لا تجد مساله من مسائل الفقه الا وترجعه لسنن ابو داود فتجدوها. فهو من افضل الكتب في الفقه، ولذلك صنفوه العلماء لما ثلاثه بعد البخاري ومسلم، مع ان سنن النسائي اقوى منه من ناحيه الحديث الصحيح. فسنن ابو داود كتاب فقهي رائع. طبعا الوقت بيضحنا فاحنا بنحاول نسد ونقرب بقدر الاستطاعة. سؤال يقول هل يمكن ان ينسخ حديث الآحاد القرآن الكريم؟ نعم، حديث الآحاد الصحيح ينسخ القرآن الكريم، لان كل منهما وحي من عند الله عز وجل. طبعا ده بحث يعني ما حقدر اجيبه باستفاضة، ولكن يمكن اثناء الدرس نقدر نقوله. انما يعني العلماء الذين قالوا ان الحديث لا ينسخ القرآن، قال الله عز وجل قال ما ننسخ من آية او ننسيها نأتي بخير منها او مثلها، وليس الحديث بخير من القرآن ولا مثله. فقالوا العلماء الذين قالوا ان الحديث ينسخ القرآن، قالوا هذا كلام خطأ، وانما الخيرية هنا لا تفضيل لآيات الله عز وجل بينها بعضها البعض، ولكن التفضيل الخيرية لك، نأتي بخير منها لك. وهذا موضوع طويل يعني الوقت لم يسعفنا، فنكتفي بذلك ونجيب في الله. قال الله يجزاك خير. ذكرت ان الشيخ البخاري كان في علم زائد ولم يذكره بسبب انه انضغط على الحدث صحيحة. نعم. هل في ناس كملوا عنه رحل؟ نعم. نعم. طبعا جاء مثلا ابن حبان وجمع حديث صحيحة لم يذكرها البخاري، وجاء الامام مسلم جمع حديث لم يذكرها البخاري، وجاء ابو داود وجمع حديث لم يذكرها البخاري. وليس معنى ان نقول ان كل ما في البخاري صحيح، قد يكون هناك اسناد في مسند الامام احمد او في سنن ابي داود ويكون اعلى من اسناد البخاري، لان رجاله اوثق، رجاله اوثق، ولكن كل احاديث البخاري صحيح. فهناك احاديث شملتها بقية كتب السنة، وهذا الذي يعني يقول الامام الشافعي لا يوجد واحد على وجه الارض يحفظ كل احاديث النبي صلى الله عليه وسلم، لانه لو حفظ كل الاحاديث لصار نبيا. فكل انسان يكون عنده قصور يكمله بقية الامة حتى تكتمل الامة وتكتمل. سؤال الاخت السائلة تقول هل مثل حديث الاستواء معلوم والكيف مجهول صحيح؟ اما حديث الاستواء معلوم والكيف مجهول والايمان به واجب والسؤال عنه بدعة، فليس بحديث، وانما هو قول الامام مالك، قول الامام مالك، وليس حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فليس حديثا، وانما هو اثر عن الامام مالك وهو اثر صحيح. جزاكم الله خير. ان شاء الله. سمعنا في بعض الاحيان عن اشياء اسمها الاسرائيليات، فهل هي نفس الاحاديث المطلوبة ام في فرق؟ الاسرائيليات هو ما جاءنا من الكتب السابقة او من الاقوال السابقة، ولم يقلها النبي صلى الله عليه وسلم كما قال حدثوا عن بني اسرائيل ولا حرج. فمثلا اذا قيل لنا ان اخو يوسف كان اسم مثلا بنيامين، هذا لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا من الاسرائيليات. فمنها ما جاءنا بسند صحيح عن احد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهم لا يتكلمون الا بهوى، فاثبتناه، الا ان يكون الامر يحتمل ويحتمل كرواية شعب الاحبار، فكان متأثر ببعض الاسرائيليات، فقد اذا روى الينا رواية لا تخالف ما عندنا من الدين رددنا هذا الامر. فالاسرائيليات هو ان تأتي الينا رواية من العهد السابق ليس عندنا ما يؤيدها ولا يعارضها من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. والله الله عليك الشيخ. يقول السؤال فيما تكون فائدة العوام في تعلم علم مصطلح الحديث، وهل يعتبر هذا العلم من العلم على سبيل النجاة؟ اما العوام فهذا امر لا يأخذ علم كثير. قلنا كتاب تفسير مصطلح الحديث للدكتور الصحان كتاب يسير، ممكن اي انسان لو قرأه مرة يعني يحتاج بعض الاشياء البسيطة من اي شيخ يقدر يجيبها له. انما العوام ليس مطلوب منهم مثل هذا الامر، ولكن لو قرأه سيفهم، لان دلوقتي الفضائيات جعلت الناس تقتحم على المشايخ، فتجد الشيخ يقول لك هذا حديث معضل ولا يبين، فربما او هذا حديث مرسل ويقول هذا الحديث ويحتج به فلا يعرف هذا الامر. جزاك الله خير الشيخ. استاذ السؤال يعني على سبيل التمثيل، حديث النهي عن قيام يوم السبت يعني ما هو يعني التخريج فيه والخلاف على السرعة يعني؟ نعم. ولو اني هذا برا الموضوع شوية، فطبعا الرسول كلام قال لا تصوم يوم السبت ولا ان يعض احدكم على لخاف او لحاف نخل، فلا حتى لا يشابه اليهود. ولكن العلماء قالوا ان هذا الحديث منسوخ، وهذا امر قطعي انه منسوخ، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لاحد زوجاته هل صمت، قالت لما صمت الجمعة، قال هل صمت يوما قبله، قالت لا، قال هل ستصوم يوما بعده، قالت لا، قال اذا افطري، يجوز انها تفطر الجمعة، فيوما بعده هو السبت، فيجوز. والرسول صلى الله عليه وسلم قال صيام عرفة، وطبعا بحث كبير هل العموم لما الرسول صلى الله عليه وسلم يقول صيام يوم عرفة ولم يقل الا ان يأتي يوم السبت، هذه قضية فقهية. يعني مثلا ضوب الامام النسائي قال باب جواز السواك للصائم بعد صلاة الظهر وفي بعد صلاة العصر، ف طب وليس قبل هذا الرقم؟ ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة. فقال ان هنا ما قال انه الا ان تكون صائما، لكن عند المضمضة والاستنشاق قال وذلك في الاستنشاق الا ان تكون صائما. فالاصل حمل العموم على عمومه ولا يخصص الا بدليل. فلما الرسول عليه الصلاة والسلام يقول صيام يوم عرفة يكفر سنتين او صيام يوم عاشوراء يكفر سنة ولم يقل الا يوم السبت، فظل هذا على عمومه، فيكون القول بالنهي عن صيام يوم السبت امر منسوخ. والله اعلم. الله عليك شيخ. سؤال يقول ما علة من عارض الاخذ بحديث الاحاد طالما انه ثبت عن واحد من الصحابة؟ العلة هي قضية يهودية ابتدعت عند المسلمين انه يجوز للواحد ان يخطئ، فبالتالي حديث الاحاد قد يقول القائل قد يخطئ او يصيب، فهذا قول يعني افتراض جدلي لا اساس له من الصحة وقول باطل. والله عز وجل قال وما كان المؤمنين ينفروا كافة، فلولا نفر، والنفر تطلق على الواحد وعلى الجمع، ولم يقل الله عز وجل فلولا اثنين كما قال في الشهادة، وقال يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فاحد فتبينوا، فمن مفهوم المخالفة إن جاءكم ثقة بنبأ فاقبلوا. والله أعلم. الشيخ يا اديني برضه انت عامل لي قلق مش عارف اجاوب. اتفضل واحد كل يوم. فضيلة الشيخ، حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، هل ده يعني يخلي الواحد ما يتكلم في اي حديث مرة في اي مكان لما يتحقق منه؟ نعم، ولكن هناك يعني شوف ضبط الحديث. انا يا جماعة كل كلمة في الحديث يعني مثلا وانا بقول لاحد الناس انا هقول اجاوب بسرعة عشان ما نزعلش حد يعني، فنقول ان مثلا كلمة ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، قلت ان الحمل اربعة، فواحد قال لي لا يا اخي انت مخالف القرآن، قلت له اقرأ القرآن، فقال ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ، قلت له بس يومئذ مش دلوقتي. فكذلك هنا مثلا قال من كذب علي ايه متعمدا وليس جاهلا او مخطئا، فهنا المقصود متعمد الكذب. والله اعلم. الله عليك شيخ، ما حكم صيام من يعيش على الحدود من اي بلد يصوم؟ يعني احسن ما اتفق عليه لبنان دائما الاساء والشيخ عدنان والشيخ الالباني انه يتبع السعوديه، اذا لم يكن يعرف حدود للمواقيت يتبع السعوديه في الصيام والافطار في كل شيء. طيب احسن الله عليك، ما حكم اكل لحم الخرفان التي تسير في مصر تاكل من القمامه؟ إذا كانت تأكل من القمامة وتأكدت من ذلك فيحكم حكم الجلالة، لا تأكلها إلا بعد ثلاثة أيام تمتنع عن طعام القمامة وتأكل من البيت كما حكم الجلالة من الدجال ومن كل شيء. والله أعلم. يقول قلب قاسي أتعبني حتى شعرت أن حتى باب الدعاء أغلق علي، فماذا أفعل لكي يلين وخاصة أن وقتي مزدحم بالمشاغل والأعمال؟ أولا يعني هذا من تلبيس الشيطان أنه يجعل أن تترك الدعاء لأي سبب من الأسباب، وإنما قساوة القلب تلين بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب أكثر من قراءة القرآن ومن الذكر، حتى لو كان عندك مشاغل ولو أنك تضع في أذنك مسجل في صوت القرآن، ولو أن تذكر أذكار الصباح والمساء، وإذا فرغت منها تذكر كثير من الأذكار التي علمنا النبي صلى الله عليه وسلم إياها. والله أعلم. جزاكم الله خير. يوجد حديث سمعت من يعني في المسجد انه روى انه صحيح، وحين رجعت اليه وجدته ضعيف، فلا اعرف ما هو الحديث. ان احد الصحابه يعني وهو يصلي خلف الرسول صلى الله عليه وسلم قال اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، انها اثقلت 30 ملكا، قال رب العالمين يعني يطوها ويوم القيامة يعني يجازيه عليها. ففي بعض يعني يروها انها صحيح، ولما رجعت وجدت انها صحيح. من ضعفها؟ اعتقد انها من الحديث الضعيف اللي الشيخ ربنا ضعفها، لكن لا يحضرني الان، فراجعها ان شاء الله واخبرك المرة القادمة. نعم؟ المجلد الرابع. جزاك الله خير اخونا، قرأها في المجلد الرابع ان الحديث ضعيف ضعفه الشيخ الالباني. السؤال الاخير يقول من اعتمر في رمضان فله اجر حج مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك من جلس يذكر الله من بعد الفجر الى طلع طلوع الشمس وصلى ركعتين، فما الفرق بينهما؟ هناك اعمال تاخذ اجرا معنويا وليس اجرا على الحقيقه، يعني ليس من جلس في مصلاه بعد صلاة الفجر يذكر الله حتى تطلع الشمس ويكتب له اجر حجة وعمرة تامة انه قد سقط عنه حجة الاسلام او عمرة الاسلام، وانما المقصود يأخذ اجرها. والعمرة لها اجر على العمرة وعلى المشقة البدنية. وكذلك من حج في رمضان فقد اعتمر معي، هذا حديث رواه البخاري وابو داود بسند صحيح. طبعا ابو داود البخاري معناها انه صحيح. فانا النبي صلى الله عليه وسلم قال من اعتمر في عمرة كأنما حج معي، اي حج حجة ان شاء الله مقبولة عند الله عز وجل، وحجة صحيحة. فهذا اجر معنوي، يعني اخذ اجر زي كان، وهذا تجد كثير في الاحاديث، فكأنما اعتق 10 رقاب من ولد اسماعيل وما الى ذلك. الله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.